بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والوصايا مصلحتان، إحداهما للموصي في الآجل، وهي مختلفة باختلاف رتب الموصى به. يقول: المصلحة الأولى للموصي في الآجل، يعني يوم القيامة. قال: وهي مختلفة باختلاف رتب الموصى به، سواء كان أوصى بشيء كثير أو قليل، بقريب أو بعيد، بحسب ما يترتب على الوصية من منافع عظيمة، فيكون أجره على حسب ذلك. قال: والثانية للموصى له، وهي ضربان، أحدهما ما لم يوقف على شرط، فمصلحته عاجلة، إلا أن يصرفه الموصى له في شيء من القربات فتكون مصلحته آجلة. يعني يقول الموصى له تكون المصلحة له عاجلة وآجلة. عاجلة كان يوصي له بمال فيأخذه وينفقه في مصالحه ومصالح أهله وأولاده. قال: فإن أخذ الموصى له الموصى به، يعني هذا الذي له الوصية أخذ المال الذي أوصي له به وبنى به مسجدا، أو شق به طريقا، أو حفر به بئرا، أو عمل به أي مصلحة عامة من الصدقات الجارية، قال: فتكون مصلحته آجلة. قال: والضرب الثاني ما تعلق استحقاقه على قربة، كالوصية للحجاج والغزاة والفقهاء والقراء، فتكون مصلحة الموصى له عاجلة وآجلة. عاجلة حيث انتفعوا بالشيء، وآجلة لأن ذلك عون لهم على الاستمرار في التفقه، في القراءة، في العلم، في ما هم فيه من الغزو والصلاح. قال: والدعاء مصلحة يترتب عليها مصلحة الإجابة، وهي متوقع، والإجابة إما بجلب مصلحة أو بدرء مفاسد أو بهما. قال: والإجابة إما بجلب مصالح، يعني يدعو أن يحقق الله له كذا وكذا في دينه ودنياه، أو يدعو أن يدفع الله عنه ويصرف كذا وكذا من الشر والبلاء والفتن، فيكون هذا وهذا. قال: والإجابة إما بجلب مصالح أو بدرء مفاسد أو بهما، يدعو في مصالح ويدعو أن يصرف الله عنه مفاسد. قال: وإفشاء السلام مصلحة يترتب عليها مصالح المحبة والأجر والثواب، الذي مر وقال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، جاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. ثم لما سألوه بين لهم أن الأول قال السلام عليكم له عشر حسنات، الثاني زاد وبركاته زيد له عشر حسنات، الثاني زاد ورحمة الله زيد له عشر حسنات، الثالث زاد وبركاته زيدت له عشر، فصار الأول له عشر والثاني عشرون والثالث ثلاثون. قال: وإطابة الكلام مصلحة يترتب عليها مصالح تأليف القلوب، وعيادة المرضى مصلحة يترتب عليها جبر المريض وإثابة العابد، والغسل والتكفين والحمل والدفن مصالح يترتب عليها إكرام الميت وجبر قلوب أهله وإثابة فاعل ذلك، والصلاة على الميت مصلحة آجلة للمصلي والمصلى عليه، أما المصلي فبالثواب، وأما المصلى عليه فبجلب مصالح الآخرة ودفع مفاسدها ابتداء من القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. ففي قوله عافه واعف عنه دفع المفاسد، دفع لمفاسد عقوبة الآخرة، وفي قوله وأكرم نزله ووسع مدخله جلب لمصالح الآخرة، والتعزية مصلحتها للمعزي أجر الآخرة، لأن من عزى مصابا فله مثل أجره، ولأهل الميت بالتسلية بحسن الصبر أو الرضا بالقضاء والصبر على البلاء وما يرجى من إجابة الدعاء، وإطعام أهل الميت وبذل الأموال كلها والمنافع بأسرها إذا أريد بها وجه الله تعالى فيها مصلحتان، إحداهما للباذل أخروية، فإن كان يرتاح إلى العطاء فطوبى له، وإن كان ممن تشح نفسه فجاهد نفسه حتى بذلها فله أجران، أحدهما على جهاد نفسه والثاني على بذلها. والمصلحة الثانية للمبذول له، وهي مصلحة عاجلة، ولذلك كانت اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن مصلحتها أخروية دائمة، ومصلحة اليد السفلى دنيوية منقطعة، وفي الصلح فائدة أخروية للمسامح ودنيوية للمسامح، وللمتوسط بينهما أجر المتسبب إلى تلك المصلحتين، ومن توكل تبرعا كانت مصلحته أخروية، ومصلحة الموكل دنيوية، يعني من توكل تبرعا يعني كان وكيلا لغيره بدون أجرة فله أجر ذلك، ومصلحته أخروية، ومصلحة الموكل دنيوية لأنه يقضي له حوائج في شراء وبيع ومنافع. قال وإن توكل بجعل كانت المصلحتان دنيويتين إلا إن تسامح ببعضها، ومن توكل في طاعة كالحج والعمرة فإن تبرع كانت المصلحة أخروية ومصلحة الوكيل دنيوية. وإن شرط عوض المثل وسامح في العوض كانت مصلحة دنيوية وأخروية، إن شرط عوض المثل وسامح في العوض كانت دنيوية وأخروية. قال والعارية مصلحة أخروية للمعير، عارك كتابا ثوبا إناء وعاء حبلا فأسا. قال والعارية مصلحة أخروية للمعير إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه، دنيوية للمستعير، وقد تكون أخروية في الطرفين كاستعارة سلاح الجهاد وحده وخيله، واستعارة المصاحف وكتب العلم والحديث، وكذلك القرض مصلحة أخروية للمقرض، إذ قرض درهمين صدقة درهم، يعني من أقرض غيره 100,000 كتب له أجر 50,000 صدقة. قال وكذلك القرض مصلحة أخروية للمقرض إذا قصد به وجه الله عز وجل، دنيوية للمقرض المستدين إن صرفه في مصالح الدنيا، وإن صرفه في مصالح أخرى صارت مصلحة القرض أخروية من الطرفين، كان يقترض ليستمر في طلب العلم، يقترض من أجل أن يبر بوالديه أو يصل أرحامه أو ما أشبه ذلك، فتكون أخروية. قال والإباحات والضيافات مصالحها لباذلها أخروية، يعني من أباح لغيره حمد قال وأبحت لك أن تنتفع بالشيء الفلاني من حاجياته، كذلك أيضا أضاف غيره وأكرمه وأعطاه، لا شك أنهم أجرون على ذلك. قال والإباحات والضيافات مصالحها لباذلها أخروية إذا قصد بها وجه الله ولقابلها دنيوية، وأما إطعام المضطرين ودفع الصوال عن الضعفاء وإنقاذ الغرقى وتخليص كل مشرف على الهلاك مصالحها كلها أخروية لمن قصد بها وجه الله، ودنيوية للمنقذ من ذلك الضرب، يعني سواء كان ذلك الضرب من دفع الصائل أو من إنقاذ الغرقى أو إطعام المضطرين. قال وأجور هذه الوسائل أفضل من مقاصدها، فإن مقاصدها دنيوية فانية وأجور وسائلها أخروية باقية. قال وأما الشفاعات فمصالحها للشافعين أخروية إذا قصدوا بذلك وجه الله، أما المشروع لهم فإن كانت الشفاعة في أمر دنيوي فهي دنيوية وسيلتها خير منها، وإن كانت أخروية كمن يشفع في تعليم علم أو إعانة على عبادة من العبادات كالجهاد والحج فهي للمشروع له أخروية، وأجر المشروع إليه أفضل من أجر الشافع، لأن الشافع مسبب والمشروع مسبب والمشروع إليه مباشر، والمقاصد أفضل من الوسائل، أي في هذا الباب. طيب إلى هنا.